إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن تعلم علوم الشريعة وبثها بين الناس سبب لكل خير، وباب للوصول إلى الحياة المطمئنة السعيدة، وبلوغ الفضائل، والكف عن أوصاف الردى وأسباب الهلاك، لأنه عقد وثيق بين الخالق والمخلوق. وكلما ازداد العلم بين الناس صلحت حياتهم، وإنما ينالهم فساد الأحوال بقدر ما ينقص بينهم العلم ويزداد الجهل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمير الصادق المصدوق بأن رفع العلم وانتشار الجهل من علامات قيام الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، وفي لفظ: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى بما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف. ولا يمنع ذلك من وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك. قال ابن بطال رحمه الله: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشرار قد رأيناها عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس حين لا يبقى في الأرض خير، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فلما ذهب العلم وانمحت على إثر ذلك معالم الدين، خاض الناس في أودية الهلاك، وبدأوا يحكمون ويحكمون العقول مع قلة الإدراك، فاجتمع فيهم كل شر حتى يؤول بهم الأمر إلى أن يتهارجوا تهارج الحمر، أن يتخالطون رجالا ونساء ويتناكحون أزاناه. هذا وإن قبض العلم لا يكون برفعه من الصدور، ولكن بقبض العلماء الذين كانوا أمنة للناس ووقاية بينهم وبين فتن الشبهات والشهوات. وهنا يزداد الشر وتظهر معالمه حتى يفشو وينتشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، وهو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل. فالعلماء الحقيقيون هم الذين يعلمون ويعملون بعلمهم ويوجهون الأمة ويدلونها على طريق الحق والهدى. فإن العلم بدون عمل لا فائدة فيه، بل يكون وبالا على صاحبه. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله المتوفى في عام 748، وقد ذكر طائفة من العلماء فقال: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا كان هذا في زمنه رحمه الله فما بالك بزماننا هذا، وقد خاض الناس في ظلمات الجهل، وتكلم في علوم الشريعة حتى الزنادقة والملحدين فضلا عن المبتدعة والفاسقين، وألبوا على الصالحين أعوانهم من الجهال الطامعين بفتات زهيد من حطام الدنيا، وهيئوا العامة على طلاب العلم ونسبوا إليهم ما هم بريئون منه حتى يخلو لهم المجال فيوجه الناس نحو الهاوية، فصاروا رأسا في كل فتنة، دعاة إلى كل انفلات، يفتون بغير دليل ويسيرون في كل سبيل، جريئون على الله أيما جرأة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد صدق الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال: اعلم يا أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وحينما ترى ذهاب العلماء ونقص الأرض منهم مع ما يقابله من انتشار الجهل وظهور علماء الضلال وكثرة مروجي الجهالة، تعرف مقدار الحاجة إلى العلماء الربانيين، ويتملكك الخوف بفقدانهم الواحد تلو الآخر مع حدوث كثير من المسائل الطارئة التي لا يتصدى لها إلا عالم صالح فقيه. فإلى الله نشكو فقد عالم رباني في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى طالب علم صالح. إذا ما مات ذا علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الناس منقصة ونقمة، وموت العابد القوام ليلة يناجي ربه في كل ظلمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فقد شهدت له في النصر عزمة. فحسبك خمسة يبكى عليه، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.